الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعينا بسوح العارفين. مع صفة من صفات الله تبارك وتعالى هي صفة السمع، ومر معنا انطلاقا من إثبات وجوب وجوده سبحانه وتعالى الصفات السلبية وهي القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. كذلك مررنا على القدرة والإرادة والعلم والحياة، وانتهينا من صفة الكلام. يمكن أن ننظر إلى صفات الله تبارك وتعالى من حيث الأدلة، فنرى أن بعض صفات الله تبارك وتعالى أدلتها عقلية نقلية، وبعض صفات الله تبارك وتعالى أدلتها نقلية عقلية. ومن هنا يتواءم العقل مع النقل، وإن كان في إثبات العقائد النقل مقدم في كل الأحوال، لكن هناك صفات دلت عليها المعجزة أي الكون، ودل عليها معطيات العقل ونداء الفطرة، وكل ما في هذا الوجود بذراته ومجراته دل على بعض صفات الله تبارك وتعالى، وبعضها الآخر لا بد لنا من أن نقف أمام النصوص التي تثبت هذه الصفات، وإن كانت هذه الصفات بعد أن نثبتها بالنصوص من القرآن والسنة لا بد لنا من أن نسأل أنفسنا أيمكن أن نوظف العقل ها هنا، أو أن نسأل العقل ها هنا أيؤيد ما جاء به النص. وإن كان هذا السؤال ربما بدا خشنا في بعض أوجهه، إلا أننا إنما نثبت عقيدة هي أرسخ العقائد على الإطلاق، وأقوى العقائد وأشمل العقائد وأوضح العقائد، ومن هنا لا نهب بإذن الله تبارك وتعالى أن نحاور بها دون اعتماد على النص من لا يؤمن بالنص. نحن أمام صفة السمع، هي وصفة البصر وصفة الكلام، ثلاث صفات أدلتها سمعية، والعقل لا يعارض بل يؤيد. مر معنا صفة الكلام ونحن أمام صفة السمع. طبعا العبارة هو أي السمع مثل ما ذكر من الصفات من حيث وجوب الاتصال. نذكر هنا بمعنى الوجوب، الوجوب ما لا يقبل الانتفاء، والمستحيل ما لا يقبل الثبوت، والجائز ما يقبل الوجود والعدم. فصفة السمع تجب لله تبارك وتعالى، والوجوب هنا بمعنى عدم قبول الانتفاء أو ما لا يتصور في العقل عدمه، إنما دليله شرع الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نعرف صفة السمع ولا بد لنا من ذلك، نجد أنفسنا أمامها هي صفة وجودية أي موجودة. هناك فرق في تعابير علماء التوحيد بين الثبوت والوجود. إذا قالوا صفة وجودية دلوا بذلك على أنها موجودة، وإذا قالوا ثبوتية لا يعني أنها موجودة بمقدار ما يعني أنها ثابتة. وربما لا نجد إذا نظرنا بادئ النظر إلى أن الثبوت لا يشترط فيه الوجود، ربما لا نرى هذا صحيحا. إذ كيف يكون ثابتا وليس بموجود؟ ولا يحل هذا إلا إذا عرفنا ما المقصود بالثبوت وما المقصود بالوجود. حينما نقول إن الله تبارك وتعالى له الأولية بلا افتتاح، لا افتتاح لوجوده سبحانه وتعالى، ليس لوجود الله بداية، هذا المعنى نسميه القدم. القدم معناه عدم افتتاح الوجود، عدم افتتاح الوجود، مثل البقاء، البقاء عدم الانتهاء، عدم انقطاع الوجود، الباقي بقاء ذاتيا لا يتصور فيه انقطاع الوجود، فله الآخرية بلا نهاية كما له الأولية بلا بداية. أي لا يختتم له وجود سبحانه وتعالى. والعقل يقول كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، فهنا يلتقي القدم مع البقاء في الدلالة، دليل البقاء القدم، ودليل القدم استحالة الضد، استحالة الحدود، لأنه لو كان حدثا هو ماذا مر معنا. قلنا بأن عدم الأولية نطلق عليها اسم القدم، فالقدم صفة ثبوتية وليس صفة وجودية. ما زلنا في الإشكال، نقارن الآن بين صفة القدم وبين صفة القدرة. القدرة صفة وجودية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وليس هناك صفة كصفة القدرة تسمى صفة القدم قامت بذات الله تبارك وتعالى كما قامت بذات الله صفة القدرة. صفة القدرة صفة وجودية، على معنى لو كان بالإمكان، هذا من باب الافتراض، الافتراض حتى تتضح المسألة، لو كان بالإمكان أن يكشف لنا الحجاب لرأينا صفة القدرة، ولو قدر لنا وكشف لنا الحجاب لا نرى صفة كصفة القدرة تسمى صفة القدم، لأن القدم يتعلق بالذات، القدم يتعلق بكل الصفات. صفة السمع قديمة، والذات قديمة، والبصر قديم، والعلم قديم. لاحظ أن هذه الصفة عبارة عن اعتبار، عبارة صفة القدم عبارة عن عدم أولية الوجود، عبارة عن عدم افتتاح الوجود. ليس هناك صفة اسمها المخالفة للحوادث قائم بذات الله تبارك وتعالى، ولكن ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، وصفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. إذن المخالفة للحوادث صفة اعتبارية، يعني عدم المماثلة. المخالفة للحوادث يعني عدم مماثلة الله تبارك وتعالى للحوادث. وعلى هذا جاء قال من حيث وجوب الاتصال صفة وجودية، يعني لو قدر لنا وكشف الحجاب لرأينا صفة تسمى صفة السمع قائمة بذات الله تعالى. وأؤكد مرة أخيرة خاتما بذلك ما قلت، أن هذا من باب الافتراض، من باب الافتراض، يعني هناك صفة موجودة ثابتة، طبعا مدام موجودة ثابتة، قال قائمة بذات الله تبارك وتعالى. أتتصف صفة السمع بصفة تتعلق بالإيجاد؟ قال نعم، هي أجلية، يعني ليس لوجود صفة السمع بداية، كما أن ليس لوجود صفة القدرة بداية، كما أنه ليس لوجود صفة العلم بداية. فصفاته أزلية سبحانه وتعالى، وذاته أزلية، إذن هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى. كل صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وعندنا أيضا العقل يقول بأن الصفة لا تقوم وحدها، الصفة كل صفة تحتاج لموصول تقوم به، لا تقوم الصفة. لكن هنا لا نقول بالاحتياج، وإنما نقول باللزوم، يلزم من ثبوت صفة السمع لله تبارك وتعالى، وهي صفة وجودية أزلية، أن تقوم بذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا تنفك، ومعناها يغاير معنى صفة البصر، وصفة البصر معناها يغير معنى صفة العلم، وصفة العلم معناها يغير صفة القدرة، إذ إن لكل صفة معناها. القدرة غير السمع، والسمع غير البصر، والبصر غير العلم، والعلم غير الحياة. إذن المعنى مختلف، لكن هو معنى قائم بذات الله تبارك وتعالى. بما تتعلق صفة السمع لله عز وجل؟ تتعلق بكل المسموعات، تتعلق بكل المسموعات. ومر معنا لأننا ندخل على الإثبات من بوابة التنزيه، ومن هنا قال وإن خفيت، لأنه سمعنا نحن يحتاج إلى كيديات وآليات وقدرات معينة، ومن هنا إذا خفي وإذا بعد وإذا لا نسمع. ولما كان سمعنا ليس كسمع الله عز وجل، أو سمع الله ليس كسمعنا، إذن هنا لا علاقة بالمواصفات التي نحتاجها حتى نسمع، المواصفات التي ينبغي أن تتحقق بالأصوات حتى نسمعها وهذا لا ينطبق على الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ومن هنا قال وإن خفيت كما قال السعد. وعلى هذا يسمع الله تبارك وتعالى كل المسموعات. إذا كانت المسموعات أزلية على معنى كلام الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يسمع كلامه، وإن كانت المسموعات فيما لا يزال ككلامي الآن فقد أنزل الله تبارك وتعالى، رجعنا سريعا إلى عصر النبوة، قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقد جاء بكتاب الله عز وجل ذلك النداء الذي أطلقه من كان في غواطة من الغواطات العجيبة في أعماق المحيطات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمع الله تبارك وتعالى دعاءه وتنزيهه له سبحانه وتعالى في أعماق المحيطات ذو النون عليه الصلاة والسلام. هذا الذي قررناه حيث قلنا بأن صيغة السمع تتعلق بالمسموعات، هذا ينسجم مع ما نعرفه، لأن السمع عندنا يتعلق بالمسموعات، والبصر عندنا يتعلق بالمسموعات بالمبصرات. من ذهب من العلماء إلى أن صيغة السمع لله عز وجل تتعلق بالمسموعات؟ قال ذهب السعد ووافقه آخرون. هناك من العلماء من قال غير هذا الكلام؟ قال هناك من قال بأن صيغة السمع لله عز وجل لا تختص بالمسموعات وإنما تتعلق بالموجودات، ذلك أن كل الموجودات يتعلق بها سمع الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نفترق على معنى أنت لا تسمع إلا المسموعات، أما سمع الله عز وجل فليس كمثله شيء، وحقيقة سمع الله عز وجل ليست كحقيقة سمعنا. ومن هنا ذهب السنوسي إلى أن سمع الله عز وجل يتعلق بالموجودات. إذن هناك من قال يتعلق سمعه بالمسموعات، هناك من قال يتعلق سمعه بالموجودات. هناك خصوص عموم، نعم، لأن المسموع موجود من باب الوجود، لكن الموجود ممكن يكون أوسع من مسموع، الموجود يمكن أن يكون أوسع من مسموع. وعلى هذا قال العلماء إذا قصد السعد العالم هذا إذا قصد بالمسموعات، المسموعات لحقه تعالى، فقد التقى مع السنوسي. ما معنى المسموع في حقه تعالى؟ قال معنى المسموع في حقه تعالى يعني الموجود. إذن إذا قصد بالمسموع المسموع فيما نعرفه فهو افتراق، وإن قصد المسموع في حق الله عز وجل فاتفق السنوسي مع السعد بأن سمع الله عز وجل يتعلق بالموجودات، يقول أو بكل الموجودات يعني الأصوات والذوات على السواء. أريد أن أقرب الموضوع ولا أريد أن أكشف عنه، لأن الكشف عنه متعذر حقيقة. تقريب الموضوع، رب أمور كنا نظنها من متعلقات البصر فإذا بها تصبح متعلقة السمع حتى عند المعنى. إذا أمكننا أن نكبر سمعنا، أن نكبر سمعنا، الذبذبات التي نراها على الخارطة على الشاشة يمكن أن نسمع لها صوتا إذا قدرنا أقول، ولا يستبعد أبدا أن يكون كتداخل عجيب بين الموجود والمسموع، بمعنى أن كل مسموع يمكن أن يتحول إلى كل موجود يمكن أن يتحول إلى مسموع. على كل هذا ليس لنا، وإنما نطرحه فقط وحسب، وإنما نقرر ما قال العلماء. ما كان منها قديما يسمعه الله تعالى، وما كان منها حادثا يسمعه الله تبارك وتعالى، تعلق سمعه سبحانه بذاته وبصفاته الوجودية. ما قال الثبوتية، قال وجودية يعني موجودة. ومنها كلامه الأزلي كما ذهب السنوسي ومن تبعه، وسيأتي في قوله في قول الشيخ وكل موجود أن يطل السمع به في تحت يحتاج تصويت، انظر البيت 36 صفحة 29 بعد 400، 36 وليس 36، ولعله الآية الطابعة عند لفظة يعني حول 60 إلى فاء 36 هي الثالث أبسط. ثم ويوافق السعد السنوسي في طريقته إن كان مراده بالمسموعات في حقه تعالى الموجودات سواء الأصوات وغيرها، وإلا فيخالفه إن أراد بها المسموعات في حقنا وهي أصوات فحسبه. هذا شرحناه. نأتي الآن لبعض التوضيح فيما يتعلق بطلاقة سمع الله تبارك وتعالى، وأنه لا يحده ما يحد سمعنا من مواصفات في الأصوات يعني في المسموعات. يقول إذ السمع الحادث، أولا سمع الله عز وجل بلا آلة، سمعه صفة وجودية ثابتة لله عز وجل، أزلية باقية قائمة بذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء. سمعك وسمعي في حقيقته له آلة، وإن كان موضوع السمع عندي وعندك غير هذه الآلة. أنا أستطيع أن أقول بأن السمع تسمع، لكن شتان ما بين سمعك وسمعها. تسمع هي تلتقط تسجل وأنت تسجل، لكن أنت تفهم ما تسجل، وهي إنما هي جماد. السمع يعني معنى الالتقاط. قال السمع الحادث هو يدرك بها الأصوات أو تدرك بها الأصوات عادة على وجه مخصوص. فيما يتعلق بسمعنا نحن، قال لا بد من ألا يكون الصوت مفرطا في البعد. يا حمد، شارع الوحدة، شارع خط الواحد، محمد ماشي الآن أمام السكان. يا حمد سمعني؟ ما سمعني؟ هذا إذا كان وراء جدار ما يسمعني. إذن إذا كان مفرطا في البعد ما يسمع، صحيح؟ واحد اثنين. طبعا إذا شاء الله تبارك وتعالى، مر معنا يوم الجمعة بأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع المنشد ينشد على بعد 3 أيام من المدينة المنورة وهو في جوف الليل، يقول يا رب إني ناشد محمد حفاء أبينا وأبيه الأسد، إن قريشا أخلفك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، إلى آخر الأبيات. فقال لبيك لبيك لبيك نصرت نصرت نصرت، وبعد 3 أيام وصل فقال ما كان يقوله بما في ضميره، والذي كشف هذا إنما هو الله تبارك وتعالى، أو بلسانه والذي نقل هذا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الله تبارك وتعالى، أو بعبارة أخرى لما دخل عمير بن وهب على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قد جاء ليقتله عليه الصلاة والسلام، وسأله لما جئت؟ قال جئت في ولدي أسير بأيديكم أن تؤتي إليه، جاء يخف أسيره. وفي الحقيقة إنما أتمر مع ابن عمه صفوان، وقد جلس أحدهما إلى الآخر في الحجر وقالا قولا، ثم ركب ناقته وسمى سيفه وجاء المدينة المنورة. قال ارزقني يا عمير، ما الذي جاء به؟ قال ما جئت إلا لهذا. قال ألم تجد إلى ابن عمك صفوان وتقول له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذا شاء الله عز وجل هذا البعد أمر عادي، ترى عادة عادة لا نسمع. وثارية من الأمور التي ثبتت، ساري قائد من القواد الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ووقع في مأزق، وكان عمر يوم الجمعة وعلى المنبر كشف له عن سارية وأنه في مأزق، فصاح قال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل، يعني لذ بالجبل، احسني بالجبل. وسمع سارية ذلك، وقد خشع المسلمون لما سمعوا انقطاع الخطبة ويا سارية الجبل جملة اعتراضية ما لا معنى. قال الكفار مع أمير المؤمنين، وبعد ما وقع ما وقع عرفوا أنه قد رأى ساية وسمع ساية. ساية سمع الصوت من منبر المدينة المنورة إلى بلاد الشام، لكن الأصل أن أسمع، الأصل لا نسمع ترى، إلا إذا كان واحد أذنه طويلة. الآن عم يمدوا أذانهم بمكبرات صوت، ما شاء الله ما شاء الله. نعم هذه حضارة، كأن لا يكون مفرطا في البعد، واحد، أو سرا متناهيا في الخفاء، سر متناهي في الخفاء. والله في فضائح يوم القيامة، والله أحد المشايخ كان يقول لا تعجبوا إذا سمعتم أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في أهوال يوم القيامة، لأن هناك من الناس من لا تطهرهم إلا هذه الأهواء، والمتقون على مقاعد من نور، على منابر من نور في ظل عرش الرحمن. قال: وفي إطار ذبذبات محددة، فما خرج عن الطاقة السمعية لا تتصل به، لا أنا ولا أنت. وأنت واجد ذلك في أنك من الأدلة على أن طاقاتنا السمعية محدودة. أننا الآن هذه تجي أظن فيها راديو أو مذياع أو ما فيها، لو كان فيها يمكن أن أسمع كذا كذا إذاعة، مع أنك ما تسمع ولا ذرة الآن. يفهم من هذا أن الوجود الذي يحيط بنا ممتلئ بالأصوات، طبعا حتى أغاني فيه، لكن نحمد الله عز وجل على أنه ما في ترانزستور في رأسه، وإلا كنا منصيب حقيقة. فهنا يقول أنك لا تسمع ما يملأ الغرفة مثلا من أصوات بصورة مباشرة إلا عبر المذياع الذي يبلغها سمعك بأيسر سبيل، كذلك لا نسمع كلام الجن حولنا أو تحاور الملائكة المكينة بنا. ممكن الجن يقول الجن شوف سمع مثل الموضوع هذا، قل له لسه أول مرة بسمعه، قل له أنا مثلك أول مرة بسمعه، نحن ما نسمع هذا. لماذا؟ قال لأنهم لهم عالمهم هم، وحتى على الملائكة لهم عالمهم. عالم الجماد لماذا نبعد كثيرا؟ عالم الجماد، عالم الطعام. في الأحاديث الصحيحة كنا نسمع تسبيح الطعام بقطعة، نسمع تسبيح الطعام. أنا أسمع رائحة السمن في الفكة، رائحة السمن أسمعها، أما ما سمعت أول مرة تسبيح الطعام. الحفرة فتحت من سفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يتفق كيف؟ وإن من شيء لا يفتح بحقه. ثم قال: وربما يدرك السمع الحادث ما ليس لصوت ولا حرف. هذه كرامة أو معجزة، مثل ككلام الله تعالى الأزلي، وقد سمع موسى عليه السلام ما سلمه به الله تعالى دون واسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. انتهينا الآن من صفة السمع. طبعا هناك ما يتصل بهذا الموضوع مما يقيم فينا مقام الإحسان، لكن نرجئه حتى نضم صفة البصر إلى صفة السمع، لأنه من الصفات التي ما ينبغي أن تفارق أنوارها قلوبنا. صفة السمع، صفة البصر، يكفي فيهما أن الله تبارك وتعالى لما بعث بموسى وهارون قال: إنني معكما أسمع وأرى. أولا ذكر المعية، ثانيا ذكر السمع، ثالثا ذكر الرؤية. وقد سئل جنيد رحمه الله تبارك وتعالى من قبل عالم من كبار العلماء، قال له: ما معنى مع؟ مع مع، قال له: مع في القرآن على معنيين، إذا ذكرت مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم دلت على النصرة والكلاء، وهذا في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، أو كقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، أو قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل لما خافوا من فرعون وجنوده قال: كلا إن معي ربي سيهدين. معية نصر وكلاء، أو المعنى الثاني معية إحاطة وعلم، إحاطة وعلم. ومن الآيات على هذا المعنى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تصور الغفل الآن وما أبشعه في حق الغافل أنه يكون إلى آخر مثله وإذا بهما يتناجان بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والله تبارك وتعالى يقول: وما كنا غائبين. هذا معنى لو أن الله تبارك وتعالى أراك شعاع منه لكنت من أسعد الناس، شعاع واحد سعادة عن كلمتي، ما نتكلم عن يعني استقامة، الاستقامة أمر آخر هذا وستأتي الاستقامة، لكن أسعد حال تعيشها الروح أن تأنس بالرب تبارك وتعالى. قال أحدهم: من باع لحظة من أنس بالله بعمر نوح في مال قارون لكان مغبونا. إذا باع لحظة من أنس، والله العظيم أحلم على هذا، لحظة من أنس إذا باعها بعمر نوح عليه الصلاة في مال قارون فورا، يعني عمر مد طويل ودولارات، فعند دولارات قارون، كل قارون عنده دولارات، قال في مال قارون مغبون يكون مغبون يكون مغبونا. وهذا ما يتأثر إلا بالتعرف إلى صفات الله عز وجل، لا نعرف الذكري فحسب، وإنما لابد من أن تباشر أنوار هذه المعرفة الذات، وهذا لا يكون إلا إذا رق الحجاب وشف، وهذا لا يكون إلا مجالس العلم، مجالس الإيمان، مجالس الذكر، مجالس المذاكرة والتقوية والتحيي والسير إلى الله تبارك وتعالى. هنا قال البصار، وكذا البصار مثل ما مر معنا فيما يتعلق بصفة السمع هو نفسه فيما يتعلق بصفة البصر، فهو مثل ما ذكر من وجوب اتصافه تعالى به، إذن يجب اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة البصر. وهو إلى الآن نحن ما تكلمنا عن الأدلة، نتكلم عن وجوب العقل الذي أخذناه من مجمل البحث، يقول وهو صفة وجودية أزلية قائمة لذاته تعالى تتعلق بالموجودات أي الذوات وغيرها، فيبصر الله سبحانه جميع الموجودات. هل الأصوات من الموجودات؟ الأصوات من الموجودات، إذن حتى الأصوات ولو خفية لا تقول خفية، الهاجس الذي ربما أنت لا تراه، لا تراه بقلبك، يعني أحيانا في هواجس غير واضح في الملامح، يعني بحاجة أن تقربها تقربها منك حتى تشوفها داخلك في هواجس، هذه ما أريد أن أتكلم عن هذا في هذا الموضوع حقيقة، لكنه يكفي في سورة طه يعلم السر وأخفى، وهذا ما وصل إلى شفآنه علماء النفس الدراسة، قال في الذات وراء هذه الذات السر وأخفى، ثم جاء النص قاطعا في هذا الصبر، ألا يعلم من خلق، ألا يسمع من خلق، ألا يبصر من خلق، كلها واحدة تماما. إذن هنا قال ولو خفية، وقد تعلق بصره سبحانه بذاته وصفاته الوجودية الثبوتية، قلنا ثبوتية ليست بوجودية، أما الكلام الآن عن صفات الوجودية، كما أن خفايا الهواجس والأوهام والخواطر في أعماق النفس وحواش الصدر منه بمرأة ومسمع، يعني ما يعجب عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه عاجب، بمعنى ما معنى هذا؟ أن الجميع، يعني جميع سواء ما كان أزليا كذاته سبحانه وتعالى وصفاته أو محدثا كالأكوان كلها، انكشف لله ببصره. هنا لون الألوان مفارقات فقط، كما أقمنا بعض المفارقات فيما يتعلق بسمعنا وسمع الله عز وجل، سمع الله ليس كسمعنا وسمعنا ليس كسمع الله عز وجل، وصفة تابعة للموصوف، فإذا كان ذات الله ليس لها شبيه، إذا صفات الله عز وجل ليس لها شبيه، كما أنه مخالف للحواجز في ذاته فهو مخالف للحواجز في صفاته أيضا، فالحديث عن الصفات كالحديث عن الذات. يقول ولا يغرب عن البال أن الأمر ليس على ما نعهد من أن البصر الحادث يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم، نحن فيما يتعلق بعلم بمكة المكرمة ووثوق بوجودها، العلم له دائرة في ذاته، هذه الدائرة ينضم لها ما إذا جئت مكة فعلا، فعندي أنا وعندك الشيء إذا تعلق به أكثر من صفتك ازداد وضوحا. لماذا؟ قال لأنه ليس لك الكمال المطلق، علمك بالشيء يزداد وضوحا بالرؤية ويزداد وضوحا بالسماع، إن كان علمك قد تعلق بمسموع، كأن تقول إذا سمعت قراءة فلان يا أخي ما شاء الله صار عندك علم الآن، لما تسمعه ازداد علمك الأولي رسوخا واتساعا وصداقا، لكن فيما يتعلق بذات الله عز وجل ما يصح أبدا أن نقول بأن هناك زيادة، لأن علم الله عز وجل كامل في كل ما تعلق به، وسمع الله عز وجل كامل في كل ما تعلق به، وبصر الله عز وجل كامل في كل ما تعلق به. ومن هنا قال البصر الحادث يفيد بالمشاهدة وضوحا فوق العلم، بل جميع صفاته تعالى تامة كاملة يستحيل في حقها الخفاء. نحن لأنه يمكن في حقنا أن يخفى عنا بعض الأشياء، عند ذلك حينما يلوح لنا بالبصر نقول أبصرنا، والبصر يزيدنا علما، علما يعني اكتشافا، لكن مثل الله عز وجل ليس هكذا أبدا. قال يستحيل في حقها الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك مما ينساب حواس الإنسان ومداركه. تعلق البصر بالموجودات طريقة السنوسي ومن تبعه. وقال السعد يتعلق بالمبصرات، الشيء نفس الموضوع، فإن أراد المبصرات في حقه تعالى فيشمل الذوات وغيرها، وإن أراد المبصرات في حقنا فلا يتعدى الذوات والألوان، لأن البصر الحادث قوة تدرك المبصرات في جهة مخصوصة وعلى صفة مخصوصة من عدم البعد البعيد أو القرب الشديد، لأن الشيء إذا كان دخل في إطارك مع التراه، على معنى أن عينك ترى بها ولا تراها، ما تراها إلا بالمرآة. على كل، وطاقتنا البصرية لم يقدر لها عادة أن تتعلق برؤية كل الأشياء القابلة للرؤية. يعني مثلا في عندنا أشياء قابلة للرؤية وعندنا أشياء غير قابلة للرؤية فيما بيننا كالهواء مثلا. أما الملائكة في الأصل وجود الملائكة وجود يقبل الانكشاف، لكن اختبارا حتى ندخل بإطار التكليف خلق خلقا وأخفاهم عنا وطلب منا أن نؤمن بهم. والحكيم إنما لا يعرو فعل من أفعاله عن حكمة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مع أن الوجود ينقسم إلى قسمين، قسم تبصره وقسم لا تبصره مع وجوده، خالق الملائكة والجن وغيرها. ولو شاء الله تعالى أن نرى لرأينا وسمعنا كما وقع على الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتلقى من جبريل الوحي بمحضر من الصحابة دون أن يروا أو يسمعوا، إلا أنه ورد في الصحيح أن كنا نسمع عند وجهه دويا كدوي النحل. فبعدما ينفصل الوحي فإذا برسول صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة ما أوحى به جبريل له صلى الله عليه وسلم. وختاما سأل الحارث بن هشام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس، لكن لا يقصد أن صوت جبريل هكذا، هنا قال مثل، يريد أن يقرب لنا القضية. قال: يتهيأ لاستقبال ما سيأتي به جبريل بمثل هذه الإشارات، فكأنما هي إشارات لبدء التلقي، لبدء الإلقاء والتلقي. يأتيني أحيانا، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. تقول سيدي عائشة مكتوب: فيفصم عني وقد وعيت عنه، بل وإن جبينه يتفصد عرقا في اليوم شديد البرد. ثم قال ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. قال العلماء: إما أن يرتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصبح في أفق الملائكية فيستقبل عن جبريل، لا بد من لون تجانس أو تقارب، وهنا التقارب يكون من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وهذا أشده لأنه لون تسامي. ومن هنا ما كان يقوى صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه بمثل هذه الحالة على الجلوس يتلقى. قال العلماء: بأن قيومية البدن قد توجهت بكلها لاستقبال وحي الله تبارك وتعالى، فالبدن يستر فقط، والروح هي التي اتجهت في اتجاهها الكامل. الأسهل بكثير أن يتمثل له رجل، بدل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يرتقي هذا الارتقاء هو نفس جبريل يدخل بالرجل، دخل بصورة رجل شديد البياض الثياب، ودخل بصورة دحية كلبي. ومن الأمور التي تذكر أن ابن عباس رأى جبريل فعميا، وواحد آخر أيضا عثمان كذا أيضا رأى جبريل فعميا، يعني من رآه يعمى، لأن القضية ليست كما نتصور أحيانا. نتصور والله لو أنه جاءني ملك والله حتى أرحب به وهذا دليل على مقامي أنا عند الله تبارك وتعالى، لكن لا، انت ما ستره الله عنك اسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها إلى أن تؤمن به. وإذا كشف لك ما في منع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أرسله والده العباس لقضية يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده رجل فالتفت سلم فهم رجع. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى العباس قال له انه ما ارسل، ارسل ارسل لكن ما كلمني، انه جاء وهرب ورجع. فلما سئل من عباس قال له لقد جئت وقع عينه بعين جبريل عليه السلام. وطبعا العين هذه انت ما تنظر لها الان، انظر لها جبريل من الداخل. يعني صور انت جاءك وهذا من حيث الإنسان يمكن، حيث الإنسان أتكلم إمكان إمكان لا تنقل غير هذا حيث الإمكان. جاءك وقال لك والله أنا ملك، أنا طبعا ما أصدق دولي ترى، لا تظن أنه خب بشاري يعني، لكن لو فرضنا ملك عم طلع بعيني يمكن تبتلي رعب أو خشية أو إجلال لأنه ملك. أما إنسان عادي جدا تصور واحد قال لك أنا جني، مباشرة إذا صدقته تنحب تبعك، مع انه امامك شحم ولحم وعظم، لكنك رايت باطنه كانما انت مباشره خلعت عنه الثياب البشريه ورايته على صورته. والرجل الثاني ايضا راه وسلم عليه وقد وقع في قلبه انه جبريل عليه الصلاه والسلام، وفعلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه انت تتعمى والثاني تتعمى، وفعلا اصيب الاثنان فيما بعد طبعا بفقد البصر. يقول أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وأشد ما كان من سماع الحاضرين من الصحابة سماع ذوي كذوي النحل، وعليه فصفتا السمع والبصر تتعلقان بكل موجود يرى ويسمع. وصلنا إلى ديجي أتانا السمع، سننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى بما يتعلق بالأدلة على صفة السمع وصفة البصر، ثم نعرج على القضية التي تتناول التزكية والتربية وهي ثمرة علم التوحيد. يقول ابن رجب الحنبلي في استلذاذ المحبين بكلام محبوبهم وأنه غذاء قلوبهم وغاية مطلوبهم، مرة عن الأدرع السلمي قال كان رجل يقرأ قراءة عالية فمات بالمدينة فحملوا نعشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله. قال وحضر حفرته فقال أوسع له، وسع الله عليه. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لقد حزنت عليه، قال أجل إنه كان يحب الله ورسوله. وروى أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. ورواه الحر بن مالك عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، والموقوف أصح. وروينا من طريق سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل، فمن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. وقال أحمد بن أبي الحواري سمعت ابن عيينة يقول لا تبلغون ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل، فمن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. قال أيضا سمعت محمد بن حفص يذكر عن عروة الرقى قال حب الله عز وجل حب القرآن، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم العمل بسنته. وقال أبو سعيد الخراز من أحب الله عز وجل أحب كلامه ولم يشبع من تلاوته. وقال أبو طالب المكي قال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن. قال وروينا عن أبي تراب النخشبي هذه الأبيات يقول لا تخدع عنا فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل، ومن الدلائل